إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس 74 بعد 500 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 46 من تفسير سورة يوسف عليه السلام، ويعد الدرس 4 من الكلام حول الملحق بتفسير سورة يوسف من الكلام على أحكام الرؤى والمنامات في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وصلنا إلى الكلام حول القواعد التي ذكرها أهل العلم في تعبير الرؤى. هل تعبير الرؤى هذا العلم العظيم الذي كان معجزة ربانية لنبي الله ورسوله يوسف عليه السلام كما رأينا في سورة يوسف، وكيف استطاع يوسف عليه السلام أن يقوم بعمل عظيم في حماية البلاد المصرية وما جاورها من بلدان حينما حدثت المجاعة إثر رؤيا رآها ملك البلاد، وقام بتأويلها يوسف عليه السلام الذي آتاه الله سبحانه وتعالى علما عظيما سماه ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وبناء على ذلك أردنا أن نتعلم أو أن نبين حكم الإسلام الذي يقف في موقف وسط بين الإفراط وبين التفريط في قضايا الرؤى والأحلام. بعد أن قدمنا لهذه المقدمات الهامة في الدروس السابقة، نتعرض اليوم بمشيئة رب العالمين للقواعد التي ذكرها أهل العلم في تعبير الرؤى، لأننا وجدنا أن هناك كتب صنفت في تفسير الرؤى والمنامات، بل وينسب كتاب للعلامة الإمام الجليل محمد بن سيرين، ولم تثبت نسبته لهذا الإمام، يعني هذا الكتاب لا تثبت نسبته للإمام محمد بن سيرين، ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع أن نكذب جميع ما جاء فيه ونسب إلى الإمام بن سيرين، بل بعضه صحيح النسبة إليه وبعضه لا تصح نسبته إليه. هناك أمر آخر نود أن نبينه، وهو أن الإمام محمد ابن سيرين رحمة الله عليه لم يكن نبيا، وإنما كان عالما من العلماء الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى موهبة وعلما في تأويل الرؤى. فمعنى ذلك أن تفسيره للرؤى ليس تفسيرا يقينيا كتفسير الأنبياء، يعني الفرق بين تفسير الأنبياء وتفسير العلماء أن تفسير الأنبياء للرؤى تفسير يقيني لأنهم مؤيدون بوحي الله تبارك وتعالى بعكس العلماء. والدليل على ذلك أن إمام هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم وصديقها الأكبر أبو بكر الصديق كان قد تعرض لتأويل رؤيا في وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما أولها قال للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أصاب تأويلها أم لا، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإن كان الصديق أبو بكر يخطئ في بعض التأويل وهو من هو، فكيف بمن بعده؟ وإذا نقول إن تأويل الرؤيا علم وفتية وفقه، بدليل قول الله تبارك وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك اعتبر العلماء أن تأويل الرؤيا من باب الفتية الذي لا يحل في دين الله تبارك وتعالى أن يتكلم فيه أحد بدون علم. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمة الله عليه أيفسر الرؤيا من لا يحسن التفسير، فقال أيلعب بالنبوة؟ أيلعب بالنبوة؟ لماذا؟ لأن الرؤيا السابقة جزء من 46 جزءا من النبوة. أيلعب بالنبوة؟ فهي وحي من عند الله تبارك وتعالى، كما أوردنا سابقا وبينا الأدلة على أن الرؤيا من الله تبارك وتعالى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تأتي الرؤيا غير مرموزة كفلق الصبح، يرى الإنسان رؤيا فتتحقق بدون ترميز وبدون حل. وأحيانا تأتي مرموزة يعني فيها رمز، ترمز إلى ماذا؟ ولقد وجدنا مجموعة من الرؤى في سورة يوسف. الرؤيا الأولى رؤيا يوسف عليه السلام نفسه حينما رأى قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه الرؤيا كانت مرموزة ورمز فيها إلى رسول الله ونبيه يعقوب عليه السلام بالشمس، ورمز إلى أمه بالقمر أو العكس كما قال بعض أهل العلم. أما 11 كوكبا فكانوا هم إخوة يوسف عليه السلام، والسجود سجدوا بالفعل كما قال حينما خروا له ساجدين، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد وجدنا أن أحد الفتيين في السجن يرى رؤيا فتتحقق: إني أراني أعصر خمرا، يعصر عنبا فيصير خمرا، وقد تحقق هذا بالفعل. أما الآخر فكانت رؤياه رؤيا رمزية، فقال: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فأول الرؤيا الأولى وأول الرؤيا الثانية، أخذ الأولى على ظاهرها وأخذ الثانية على رمزيتها وأبان هذه الرموز. من الذي يستطيع أن يفسر بين الرؤيا المرموزة وغير المرموزة إلا العالم المتحقق بمثل هذه الأمور؟ ولابد أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون عالما بلغة العرب، ويكون عنده موهبة. كل ذلك سنذكره من كلام أهل العلم بمشيئة الله تبارك وتعالى. بعض الناس يظن أن هناك قواعد قاعدة مضطردة في قضايا الرؤية، فيمسك بقاموس فيجد مثلا رؤية الأسد تدل على الشجاعة، رؤية الفأر تدل على كذا، رؤية الشمس تدل على كذا، ويظن أنها مسألة حسابية، هذا الرمز معناه كذا، هذا الرمز معناه كذا، ويقوم بتأويل الرؤيا وبتفسيرها، ولا يدري أنه قد أخطأ خطأ جسيما، لأن الرؤى لا تفسر هكذا. معنى ذلك أننا واجب علينا أن نطرح هذه الكتب جانبا أبدا. هذه الكتب أي مفسر للرؤى لا بد وأن يحتاج إليها كأصول، ولكن يعلم أنها ظنية ليست يقينية. ثم بعد ذلك لا بد من أن يأتي بأمور أخرى هامة جدا. فقد يرى الإنسان رؤيا ويراها غيره فتفسر للأول تفسيرا يليق به، وتفسر الرؤيا للثاني تفسيرا يليق به، وقد يراها ثالث فتفسر للثالث تفسيرا يليق به. يختلف الامر من ديانه لاخرى، من ديانه لاخرى، يعني هذا الذي راى الرؤيا كان مسلما والاخر كافرا، فتفسر لهذا باسلوب وتفسر للاخر باسلوب، هذا رجل والاخرى امراه، هذا حاكم وذاك محكوم، هذا وزير وذاك غفير، هذا من اهل العلم وذاك من العوام، هذا كبير وهذا صغير، ما عمله؟ ما وظيفته؟ ما مدينته؟ ما ثقافته؟ كل هذه الامور لابد من دراستها لكي يبين الانسان او لكي يقوم العالم بتاويل الرؤيا. هذا كلام غريب، يعني بعض الناس يظنون ان المساله واحد يتصل على واحد بالتليفون، انا شفت كذا كذا كذا كذا، كانه بيديله الرقم القومي بتاعه ويقول له مثلا مقرك الانتخابي في المكان الفلاني. ما ينفعش الكلام ده، ليس هذا سبيل اهل العلم، وانما سبيل اهل العلم كما سننقل من كتب اهل العلم واليكم هذه النقول الهامه من كتب اهل العلم. يقول ابن قتيبة، والإمام ابن قتيبة إمام علم من أعلام أهل السنة والجماعة، وكان يقوم على تفسير الرؤى، وآتاه الله سبحانه وتعالى علما في هذا الشأن. يقول ابن جزي في القوانين الفقهية، فأنقل كلام ابن قتيبة يعني لاحقا، يقول ابن جزي في القوانين الفقهية: ولا ينبغي أن يعبر الرؤيا إلا عارف بها، وعبارتها يعني تعبيرها على وجوه مختلفة، فمنها مأخوذ من اشتقاق اللفظ، وهذا سيأتي، ومن قلبه يقلب اللفظ، ومن تصحيفه يصحف اللفظ أحيانا، ومن القرآن، ومن الحديث، ومن الشعر، ومن الأمثال، ومن التشابه في المعنى، ومن غير ذلك. وقد تعبر الرؤية الواحدة لإنسان بوجه ولآخر بوجه حسبما يقتضيه حالهما. ولذلك وجدنا أن محمد ابن سيرين يأتيه رجل فيسأله عن رؤية، فيقول: رأيت في النوم كأني أؤذن، قال: تحج هذا العام. وقال له الآخر: رأيت في النوم كأني أؤذن، قال له: تقطع يدك في السرقة. هذا قال له: أنا شفت نفسي بأذن. قال له: تحج هذا العام. رأى الآخر نفس الرؤية، فجاي فاكر نفسه يحج، قال له: هتقطع إيدك إن شاء الله هذا العام. ولما قيل له في التأويلين قال: رأيت على الأول سيماء حسنة، فتأولت قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج، ولم أرض هيئة الثاني، فتأولت قول الله ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الأول شكله ينفع يحج، لكن الثاني شكله اتجع إيده. واخدين بالكم؟ كذلك حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، جاءه رجل فقال: رأيت أني أعطيت 70 ورقة من شجرة، فقال: تضرب 70 جلدة. فلم يمض إلا وقد وقع عليه ذلك بعينه. ثم بعد عام رأى أيضا تلك الرؤيا، فأتى أيضا إلى أبي بكر فأخبره بها، فقال: يحصل لك نفس الشخص 70,000 درهم. فقال الرجل: لقد رأيت هذه الرؤيا في السنة الماضية فعبرتها 70 جلدة، وقد صح ذلك، وهذه السنة عبرتها 70,000 درهم. فقال: يا هذا، السنة الماضية كانت الأشجار تنصر أوراقها، واليوم رؤيتك عند نمو الأشجار واكتفائها بالأوراق. فلم يلبس الرجل إلا قليلا حتى وقعت بيده الدراهم. الأمر ليس خاصا برؤية الرؤية في حد ذاتها، وإنما هناك ملابسات كثيرة جدا. ولذلك تجد أنت في كتب التعابير أن الشجرة تراد تارة لثمرها، وتارة لورقها، وتارة لظلها، وتارة لخشبها، وتارة لحطبها، وطارة للجمال، وطارة للمجموع. ولذلك تجد الشيء حتى إن المرأة رؤيتها في المنام قولت على 1,000 صورة، معنى ذلك أن الأمر واسع. وهناك مجال للاجتهاد في هذا الشأن، وقبل ذلك وبعد ذلك الإلهام من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشهاب العابر في كتابه البدر المنير في علم التعبير، قال لي إنسان: رأيت كأنني ملك الموت. قال: لو أنت جزار. قال: صحيح، وذلك لما يثنى على يديه من الحيوان. ومثله آخر قال: رأيت كأني ملك الموت. قال: أنت سفاك الدماء وقاطع الطريق. فتاب الرجل عن ذلك. ومثله آخر رأى نفس الرؤيا فقال: أنت تفرق بين الأصحاب، لأن ملك الموت يفرق الأحباب، فأنت تفرق بين الأصحاب فتب عن ذلك. ومثله قال له ملك مصر فقال: تخرب بلادا كثيرة. ففتح بعد ذلك بلادا وخربها. معنى ذلك أن هذا الأمر، يعني الرؤى التي حدثت وكان تأويلها مختلفا من شخص لشخص ومن حال إلى حال ومن عام إلى عام، أكثر من أن تحصى. وإنما نحن نريد بمشيئة الله تعالى أن نذكر ونذكر ونبين أن الأمر ليس تفتح الكتاب وتجد حرف الألف فيه كذا فتجيب على الناس فتكون قد أفتيت بدون علم. ولذلك قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم وبالجملة: فالمعتبر في أعظم أصول العبارة، اللي هي التعبير يعني، النظر إلى أحوال الرأي واختلافها، فقد يرى الرائيان شيئا واحدا ويدل في حق أحدهما على خلاف ما يدل في حق الآخر. ومن أحسن ما وقف عليه أهل العلم ما كتبه الشيخ صديق حسن خان اللي هو صاحب كتاب الروضة النبوية، له كتاب اسمه أبجد العلوم. يقول: ثم إن علم التعبير علم بقوانين كلية، علم بقوانين كلية يبني عليها المعبر عبارة ما يقص عليه وتأويله، كما يقولون: البحر يدل على السلطان. وفي موضع آخر يقولون: البحر يدل على الغيب. وفي موضع آخر يقولون: البحر يدل على الهم والأمر الفادح. ومثل ما يقولون: الحية تدل على الإيه؟ عدو. يقول لك: شفت تعبان في المنام يبقى إيه؟ الحية في المنام عدو. وفي موضع آخر يقولون: هي كاتم سرج. وفي موضع آخر يقولون: تدل على الحياة، تشتق من إيه؟ من لفظ حية، فتدل على الحياة، وأمثال ذلك. فيحفظ المعبر هذه القوانين الكلية ويعبر في كل موضع بما تقتضيه القرائن التي تعين من هذه القوانين. تعين القرائن هي التي تعين ما المقصود بكلمة حية في هذه الرؤية من الرؤية الأخرى. يقول: ثم ويعبر في كل موضع بما تقتضيه القرائن التي تعين من هذه القوانين ما هو أليق بالرؤية. وتلك القرائن منها في اليقظة ومنها في المنام، يعني الرؤية القرائن بتكون منين؟ قرائن منامية وقرائن في حياة الرجل في يقظته. ومنها ما ينفضح في نفس المعبر بالخاصية التي خلقت فيه، وكل ميسر لما خلق له. ولذلك يقول القادري في تعبير الرؤية: كانت امرأة حبلى فرأت أنها ولدت تنينا، فولدت الرؤية تعددت مع عدة نساء، نفس الرؤية ولدت تنينا، فولدت ابنا خطيبا مجيدا ذرب اللسان ذا اثنين، وذلك أن التنين ذو لسانين. التنين ده معروف أنه إيه؟ حاجة يعني مش حقيقية. كما أن الخطيبة ذو لسانين وكانت موترة، ورأت ابنة كاهن هذه الرؤية فولدت ابنا فصار عراقا، ورأت امرأة أخرى هذه الرؤية فولدت ابنا فصار كاهنا، وذلك أن التنين من حيوان الكهانة. وقد كانت هذه المرأة امرأة رجل كاهن، ورأت امرأة فاسقة زانية هذه الرؤية فولدت ابنا شريرا فاسقا فزنى بكثير من النساء، ورأت امرأة رديئة العقل هذه الرؤية فولدت ابنا لصا فأخذ وضربت عنقه، وذلك أن التنين لا يموت حتى يرفع رأسه، ورأت امرأة مملوكة هذه الرؤية فولدت ابنا فصار رواغا فرارا، وذلك أن التنين لا يسلك طريقا واحدا، ورأت امرأة مريضة هذه الرؤية فولدت ابنا زمنا، وذلك ان التنين يجر ذنباه كالزمن الكثير. يعني شوف كلام العلماء. وذلك لما حفروا هذه الامور وجدوا ان الرؤى تختلف باختلاف الشخص الايه الرائي. طبعا احنا بنشوف الوقت برامج على التلفزيون، تيجي القنوات ايوه شفت ايه ويجاوب، شفت ايه ويجاوب، كان عن مساله كان ايه بيسال عن شخص بيقول له دليل تليفون نمرتك كذا في دليل التليفون. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. كلام كثير يطول في هذا الشأن. ولذلك اكد علماء التعبير على ضروره سؤال المعبر عن حال صاحب الرؤيه وفهمه وعلمه ومدخله ومخرجه وصنعته وبلده وعرفه وغير ذلك، ليتمكن بذلك من العبور من ظاهر الرؤية إلى باطنها، وليتمكن كذلك من استخراج المعنى المراد من عناصرها الرئيسية بناء على ما تقرر لديه من حال الرائي وفهمه وقدره. ولا يعجل المعبر بتفسير الرؤية حتى يعرف وجهها إلى آخره. كذلك وجدنا، شوف الإمام المناوي يقول الفيض القدير، ولكل علم أصول لا تتغير وأقيسة مضطربة لا تضطرب إلا تعبير الرؤية. لكل علم، خد بالك الكلام ده عض عليه بالنواجذ، لكل علم أصول لا تتغير وأقيسة مضطربة لا تضطرب إلا تعبير الرؤية، فإنها تختلف باختلاف أحوال الناس وهيئاتهم وصناعاتهم ومراتبهم ومقاصدهم ومللهم ونحلهم وعاداتهم. وينبغي كون المعبر مطلعا على جميع العلوم، عارفا بالأديان والملل والنحل والمراتب والعادات بين الأمم، عارفا بالأمثال والنوادر ومآخذ اشتقاق الألفاظ، فطنا زكيا حسن الاستنباط، خبيرا بعلم الفراسة، كيفية الاستدلال من الهيئات الخلقية على الصفات، من هيئة الإنسان الخلقية يستطيع أن يستدل على صفة الإنسان، حافظا للأمور التي تختلف باختلاف الرؤية وتعبيرها. قلت لكم إننا سننقل عن الإمام ابن قتيبة، وهو من هو في كتابه تعبير الرؤية، يقول وليس فيما يتعرفين. الإمام ابن قتيبة صاحب كتاب مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن، وكذلك له كتاب في الحديث اسمه تأويل مشكل الحديث، وكان إماما علما من أئمة أهل السنة والجماعة. يقول في كتابه وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم ويتمارسون من صنوف الحكم شيء هو أغمض وألطف وأجل وأشرف وأصعب مرارا وأشد إشكالا من الرؤية. واخدين بالكم؟ لأنها جنس من الوحي وضرب من النبوة، ولأن كل علم يطلب فأصول لا تختلف ومقاييس لا تتغير والطريق إليه قاصد والسبب الدل عليه واحد خلف إلا التأويل، إلا تأويل الرؤية، فإن الرؤية تتغير عن أصولها باختلاف أحوال الناس في هيئاتهم وصناعاتهم وأقدارهم وأديانهم وهممهم وإراداتهم وباختلاف الأوقات والأزمان. فلأنها مرة مثل مضروب يعتبر بالمثل والنظير، ومرة مثل مضروب يعتبر بالضد والخلاف، ومرة تنصرف عن الرأي لها إلى الشقيق أو النظير أو الرئيس. يعني ترى الرؤية فلا تؤول لك، تؤول لأخيك أو تؤول لشيخك أو تؤول لنظيرك، أو المرأة ترى رؤية فتؤول وقال لها هذه الرؤية ليست لك بل لزوجك أو لأبيك، أو يقال للمرؤوس هذه الرؤية ليست لك بل هي لمن؟ لرئيسك. واخدين بالكم؟ أو هذه الرؤية ليست للرئيس بل للأمة، وهكذا. ومرة تكون أضغاط أحلام، طب من يفرق؟ يعني مرة تكون أضغاط أحلام، ومرة تكون إذا كانت حلم من الشيطان، أو تكون إيه؟ مما يحدث الإنسان به نفسه، أو تكون رؤية ملكية حقيقة، ويجوز أن تؤول وتختلف من شخص إلى آخر. إذا الأمر ما هواش سهل أو الإنسان يفتح كتاب، لا، المسألة صعبة جدا. قال ولأن كل عالم بفن من العلوم يستغني بآلة ذلك العلم لعلم خلا عابر الرؤية، فإنه يحتاج إلى أن يكون عالما بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعبرهما في التأويل وبأمثال العرب والأبيات النادرة واشتقاق اللغة والألفاظ المبتذلة عند العوام، وأن يكون مع ذلك أديبا لطيفا ذكيا عارفا بهيئات الناس وشمائلهم وأقدارهم وأحوالهم، عالما بالقياس حافظا للأصول. ولن تغني عنه معرفة الأصول اللي هي حفظ الايه الكلام الموجود في هذه الكتب، أصول الفقه، الأصول اللي هي هذه الحية بمعنى ايه، وهكذا، إلا أن يمده الله بتوفيق يسدد حكمه للحق ولسانه للصواب، وأن يحضره الله تعالى تسديده حتى يكون طيب الطعمة، يعني بيأكل الحلال مش كده ولا لا، نقيا من الفواحش طاهرا من الذنوب، فإذا كان كذلك أفرغ الله عليه من التوفيق ذنوبا وجعل له من مواريث الأنبياء نصيبا. طبعا هذا الكلام بهذه الصورة يبين أن هذا الأمر ليس شيئا سهلا، وإنما لا يستطيع إلا الأئمة المبرزون، مش كده؟ ولذلك لما قيل للإمام مالك أيعبر الرؤيا من لا علم له بها، قال أبي النبوة يلعب. شفت العلماء. ولذلك عندنا بعض الفتاوى للشيوخنا المعاصرين سنقرأها في هذا الشأن. الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه سئل في فتاوى نور على الدرب السؤال: أود الاستفسار عن صحة كتب تفسير الأحلام مثل كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، وخاصة أنه يربط الأحلام بقضايا الأجل والرزق والخير والشر، فما حكم التصديق والتعامل بهذه الكتب؟ الكتب دي في المعارض أكثر كتب بتتباع، مع العلم أنه فيها آيات من القرآن وأحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رحمة الله عليه: الجواب على هذا السؤال أني أنصح إخواني المسلمين ألا يقتنوا هذه الكتب ولا يطالعوا فيها، لأنها ليست وحيا منزلا، وإنما هي رأي قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. قلت لكم المسألة إيه؟ اجتهادية وضمنية. ثم إن الرؤى قد تتفق في رؤيتها وتختلف في حقيقتها بحسب من رآها، صح، تختلف من شخص آخر وبحسب الزمان وبحسب المكان. فإذا رأينا رؤية على صورة معينة فليس معنى ذلك أن كل ما رأينا على هذه الصورة يكون تأويله كتأويل الرؤية الأولى، بل تختلف. وقد نعبر الرؤية لشخص بكذا ونعبر نفس الرؤية لشخص آخر بما يخالف ذلك. وفاكرين أنتم موضوع أيتها العير إنكم لسارقون. وإذا كان هذا فإني أنصح إخواني المسلمين بعدم اقتناء مثل هذه الكتب أو المطالعة فيها، وأقول إذا جرى لإنسان الرؤية، بص بقى كلامه مختصر بس المفيد، إذا جرى لإنسان الرؤية فليهتدي بما دله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذا رأى رؤيا خير يحبها وتأويلها على خير فليخبر بها من يحب، مثل أن يرى رؤيا أن رجلا يقول له أبشر بالجنة أو ما أشبه ذلك فليحدث بها من يحب، وإذا رأى رؤيا يكرهها فليقل أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، ولا يحدث بها أحدا لا عابرا ولا غير عابر، ولينقلب على جنبه الآخر إن هو استيقظ، وإذا فعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن رؤية ما يكره فإنها لم تضره أبدا بإذن الله. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الرؤيا يكرهونها يمرضون منها، حتى حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وجزاه عن أمته خيرا، فكانوا يعملون لما أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم به ويأمنون من شره. ده كلام الشيخ ابن عثيمين، أظن مختصر جدا ومع ذلك إيه؟ أحاط بالمسألة رحمة الله عليه. وهكذا العلماء إيه؟ الراسخون في العلم. طيب الشيخ التوادي له كتاب اسمه كتاب الرؤية، بيقول فيه كلام مهم جدا أحب أن يعني أشمت أسماعكم بكلام. والتوادي عالم من علماء أهل السنة في هذا الزمان، كان يعني رجل سنة وإمام رحمة الله عليه. يقول: وقد ألف في تعبير الأحلام عدة مؤلفات، منها ما ينسب إلى ابن سيرين ومنها ما نسب إلى غيره، ولا خير في الاشتغال بها وكثرة النظر فيها، لأن ذلك قد يشوش الفكر، وربما حصل منه القلق والتنغيص من رؤية المنامات المكروهة. تفضل كل ما تشوف حاجة تفتح الكتاب والبوق هتتعقد من حياتك. وقد يدعو بعض من لا علم لهم إلى تعبير الأحلام على وفق ما يجدونه في تلك الكتب. بعض الناس يشتغلوا تبقى مهنة بقى زي مهنة إخراج العفاريت، يبقى ده بيخرج عفاريت وده بإيه؟ بيفسر الأحلام والمنامات. وقد يدعو بعض من لا علم لهم إلى تعبير الأحلام على وفق ما يجدونه في تلك الكتب، ويكون تعبيرهم لها بخلاف تأويلها المطابق لها في الحقيقة، فيكونون بذلك من المتخرصين القائلين بغير علم. ولو كان كل ما قيل في تلك الكتب من التعبير صحيحا ومطابقا لكل ما ذكروه من أنواع الرؤية، يعني لو كانت الكتب دي حقيقة أي حد يحفظها، لكان المعبرون للرؤية كثيرين جدا في كل عصر ومصر. وقد علم بالاستقراء والتتبع لأخبار الماضين من هذه الأمة أن العالمين بتأويل الرؤية قليلون جدا، بل إنهم في غاية الندرة في العلماء فضلا عن غير العلماء. يعني لما تيجي تحصر العلماء تجد إن الذين كانوا من العلماء يقومون بتأويل الرؤى عددهم قد إيه؟ محمد بن سيرين، ابن المسيب، سعيد بن المسيب، عدد قليل في التابعين، في الصحابة أبو بكر، عمر، علي، عدد إيه؟ قليل جدا من أهل العلم في كل زمان. لو كانت المسألة مسألة إنك تمسك كتاب ابن سيرين المنسوب إليه وتحل الرؤية كان كل الناس بقوا إيه؟ مفسر رؤى. أما يوسف عليه الصلاة والسلام بما فضل، مش كده ولا لأ؟ ولذلك ذكرت قصته عليه السلام في تأويله لهذه الأحاديث. يقول: وذلك لأن تعبير الرؤية علم من العلوم التي يختص الله بها من يشاء من عباده، كما قال تعالى مخبرا، يعني مهما تدرس وتبحث في الدراسة والبحث لكي يعلمك الضوابط، ولكن لابد من ايه؟ من ان تكون هناك ايه؟ الموهبة والفتح الرباني في هذا الشأن، مش كده ولا لا؟ لابد وان يكون هناك فتح من قبل رب العالمين سبحانه. وذلك لان تعبير الرؤية علم من العلوم التي يختص الله بها من يشاء من عباده، كما قال تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام أنه قال ليوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال تعالى مخبرا عن يوسف أنه قال للفتيين اللذين دخل معه السجن: لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. وقال تعالى مخبرا عن يوسف أيضا أنه قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يقول: والمراد بتأويل الأحاديث تعبير الرؤى، قاله غير واحد من المفسرين. طبعا احنا في تفسيرنا للآية بينا أن المقصود بتأويل الأحاديث أمر إيه؟ أوسع وأشمل من كونه إيه؟ خاصا بتعبير الرؤى. يقول: وقال القرطبي: أجمع أن ذلك في تأويل الرؤية. وقال البغوي: وسمي تأويلا لأنه يقول أمر إلى ما رأى في منامه. وبنحو هذا قال ابن الجوزي يعني في ذات المسير. وقال القرطبي: عنا بالأحاديث ما يراه الناس في المنام وهي معجزة له، فإنه لم يلحقه فيها خطأ، وكان يوسف عليه السلام أعلم الناس بتأويلها، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، وكان الصديق رضي الله عنه من أعبر الناس لها، وحصل لابن سيرين فيها التقدم العظيم والصبر والإحسان ونحوه أو قريب منه، ونحوه أو قريب منه كان سعيد بن المسيب فيما ذكر. خذوا بالكم. ولذلك وجدنا أن هذا العلم من العلوم العظيمة. اسمع إلى القرافي يقول فيه الفروق: اعلم أن تفسير المنامات قد اتسعت تقييداته. يبقى اللي انت بتقرأه في الكتب يقول مثلا هذا معناه كذا، هذا مقيد مش مطلق، لابد من التقييد. كثرت واتسعت تقييداته وتشعبت تخصيصاته، بل العموم بيخصص، تشعبت التخصيصات واتسعت التقييدات للمطلقات وتنوعت تعريفاته يعني ايه الحية بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، البحر بكذا وكذا يفسر بكذا، المرأة تفسر بكذا وبكذا، التقييدات هذه في حالة كذا، دي في حالة كذا، واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول ايه؟ اعلم ان تفسير المنامات قد اتسع التقييدات وتشعبت تخصيصاته وتنوعت تعريفاته، بحيث صار الانسان لا يقدر ان يعتمد فيه على مجرد المنقولات لكثره التخصيصات باحوال الرائين. تخصيص بحال الرائي كده ولا لا؟ كل رائي بخلاف تفسير القران العظيم والتحدث في الفقه والكتاب والسنه وغير ذلك من العلوم. هذه العلوم ليست فيها هذه التخصيصات ولا التقييدات. تفسير الايه هو تفسير الايه في كل زمان وفي كل مكان، مش كده ولا لا؟ تفسير الحديث هو تفسير الحديث، الحكم الشرعي مش كده ولا لا؟ لكن بعكس الايه؟ الرؤيه. قال فإن ضوابطها الرؤية، إما بيتكلم عن تفسير القرآن والعلوم الشرعية، فإن ضوابطها إما محصورة أو قريبة من الحصر. علم المنامات ده قال وعلم المنامات منتشر انتشارا شديدا لا يدخل تحت ضبط، فلا جرم إن احتاج الناظر فيه مع ضوابطه وقرائنه إلى قوة، اسمع ودي بقى أمر هام جدا، من قوى النفوذ المعينة على الفراسة والاطلاع على المغيبات. طبعا الاطلاع على المغيبات دي مش معناه انه بيعلم الغيب، وانما الله يريد ان هذه الرؤيه تؤدي الى سبب واضح. هو ده، هذا هو المقصود من الاطلاع على المغيبات، والا فلا يعلم الغيب الا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال بحيث اذا توجه الحجر الى شيء لا يكاد يخطئ بسبب ما يخلقه الله تعالى في تلك النفوس من القوة المعينة على تقريب الغيب أو تحققه، كما قيل في ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينظر إلى الغيب من وراء ستر رقيق إشارة إلى قوة أودعه الله إياها، فرأى بما أودعه الله تعالى في نفسه من الصفاء والشفوف والرقة واللطافة، فمن الناس من هو كذلك. ولذلك لما قال احد السلف اظنه عثمان بن عفان لبعض الشباب الذي كان قد نظر الى امراه فقال اني يعني ارى وجه ذاني، يعني راى بعينيه، يعني زنى بعيني، العينان تزني وزناهما النظر. قال اوحرم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل هي الايه؟ الفراقه. بل هي الايه؟ الفراقه. يعني ولذلك يرى بعض اهل العلم أثر الذنب وأثر المعصية على وجه بعض الناس، هذه تكون خاصية يودعها الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، ليس علما بالغيب، وإنما مسألة إيه؟ إراء من قبل الله تبارك وتعالى. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمل محدثا، وإن يكن في هذه الأمة محدث كان إيه؟ عمر رضي الله عنه، الذي يرى رؤيا ويأتي إنسان ليفسرها أنه سيحدث كذا وكذا بإذن الله تبارك وتعالى، يكون هذا من باب إيه؟ أن الله تبارك وتعالى فتح لهذا الإنسان شيئا شاهد به عن طريق هذا الرمز أو طريق هذا الرؤية أن هذا سيتحقق بإذن الله تعالى. فقال فربما فرأى، يعني رأى ابن عباس بما أودعه الله تعالى في نفسه من الصفاء والشفوف والرقة واللطافة، فمن الناس من هو كذلك، وقد يكون ذلك في عاما في جميع الأنواع، وقد يهبه الله تعالى ذلك باعتبار المنامات فقط، إلى آخر ما قاله هذا الإمام الجليل في كتاب الفروق. طيب بعد ذلك نود أن ننقل فصلا نفيسا جاء في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين من إمام ابن القيم في ضوابط هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. المجلد الأول من طبعة دار ابن الجوزي. بعد ما ضرب الأمثال تكلم عن الأمثال القرآنية، إمام ابن القيم ذكر الأمثال القرآنية ثم قال رحمة الله عليه، كان رجلا عالما، قال السر في ضرب الأمثال، احنا بنقرأ من صفحة 323 من طبعة دار ابن الجوزي اللي طبعا التي قام على تحقيقها الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان، وهي أحسن الطبعات لإعلام الموقعين الإمام ابن القيم. قالوا قد ضرب الله سبحانه الأمثال وصرفها قدرا وشرعا ويقظة ومناما، ودل عباده على الاعتبار بذلك وعبورهم من الشيء الى نظيره واستدلالهم بالنظير على النظير. خدوا بالكم في اليقظة وفي المنام، قدرا وشرعا. قال بل هذا اصل عبارة الرؤية. شوف كتاب اعلام الموقعين تكلم عن ايه، ومع ذلك تخلص الامام من الكلام عن الامثال القرآنية للكلام عن ماذا؟ عن الرؤية، لان الرؤية مثال ايضا. انظر عشان يبين لك كيفية علاقة الرؤية. قال لا، ما اقول لك سيبين لك ان الملك يضرب المثل. فضرب الامثال في القرآن الكريم، وضرب الامثال في السنة المطهرة، وضرب الامثال في الايه؟ في المنام. فيقول بل هذا اصل عبارة الرؤية التي هي جزء من اجزاء النبوة ونوع من انواع الوحي، فإنها مبنية على القياس والتمثيل، مبنية على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس. ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقمص؟ الثياب في التأويل كالقمص، هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد الخدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ السدي يعني الغدنة، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، لبس قميص بجره في الأرض. قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الدين. الدين، يبقى شوف بقى دين عمر بن الخطاب ايه؟ دين عظيم، كل واحد دينه يبلغ الى جزء من جسمه. اما عمر فكان يجره. من الممكن انت لو نظرت يعني ايه قميص بيجره على الارض، ممكن واحد يقول لك بيجر ما اسفل الكعبين في النار، يجي يؤولها هذا، يبقى هذا يعني اولا تاويل جاهلين. لكن شوفوا تاويل المصطفى عليه الصلاه والسلام، فقال: اولت ذلك بالدين. فالامام ابن القيم هنا بيختصر طبعا، فبيقول: انا ترى ان الثياب في التاويل كالقمص، والحديث الصحيحين التاويل كالقمص تدل على الدين، فما كان فيها من طول او قصر او نظافه او دنس فهو في الدين. اي هو هنا فصل نفيس جدا للامام ابن القيم. ما كان في الملابس في المنام يعني لو شفت طول او قصر او نظافه او دنس فهو في الدين، كما اول النبي صلى الله عليه وسلم القمص بالدين. والقدر المشترك بينهما ان كل منهما يستر صاحبه. طب واحد يقول لك: ما انت ده مثال وقلنا قياس، يبقى لابد من وجود ايه؟ عله، مش كده ولا لا؟ العله الجامعه بين الاصل والايه؟ والفرع. قال: والقدر المشترك بينهما، ما انت لما تيجي تتكلم في عله في فرع هتلحقه باصل، ده قياس او تمثل، مش كده ولا لا؟ هذا يضرب له المثال بكذا، لابد من القدر الايه؟ المشترك. والقدر المشترك بينهما ان كل منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس. فالقميص يستر بدنه، والعلم والدين يستر روحه وقلبه ويجمله بين الناس. ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة، كما جاء في حديث الإسراء والمعراج أما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم اللبن كده؟ نعم. ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة وكمال النشأة، وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل عن اللبن، وكذلك إذا خلي الإنسان وفطرته لم يعدل عن الإسلام والتوحيد، مش كده؟ يولد المولود على الفطرة. فإذا خلي الطفل وفطرته لم يعدل عن اللبن، فهو مفطور على إيثاري، على ما سواه. وكذلك فطرة الإسلام التي فطر الله عليها الناس، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق، يعني لا تبدل خلق الله، دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عز وجل عليه. ولذلك نقول ان اصح الاقوال في قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، هذا من باب الايه؟ الاخبار المراد به الايه؟ الانشاء المراد به النقل. لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تعتدوا على خلق الله وعلى فطرة الانسان التي فطر عليه. ومن هذا تأويل الفقر باهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض، كما أن البقر كذلك مع عدم شرها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها إليها ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا تنحر كان ذلك نحرا في أصحابه، حينما رأى صلى الله عليه وسلم أن سيفه قد سلم سلمة وأن بقرا يذبح، فأول ذلك بأن إيه؟ بأنه ما حدث للسبعين الذين قتلوا في غزوة أحد رضي الله عنه، والحديث الثابت في الصحيحين. ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل، من كان يريد إيه؟ حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه. ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل، لأن العامل زارع للخير والشر، ولا بد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للبازر زرع ما بذره. فالدنيا مزرعة والأعمال البذار، ويوم القيامة يوم طلوع الزرع للبازر وحصاده. فإذا رأى الإنسان الحرث والزرع هذا كناية عن إيه؟ عن عمله، العمل نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء إيه؟ حارث وهمام، لأن كل إنسان إيه؟ عنده هم، وكل إنسان عنده حرث سواء كان خيرا أو كان شرا. فقال أصدق الأسماء حارث وهمام، الحارث والهمام. قال ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين، والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر، خشب مسندة. فقال لماذا شبه المنافق؟ ولذلك لو وجدت الخشب في المنام من ضمن تأويل يؤول بالإيه؟ بالمنافق. تأويل قرآني مش كده ولا لا؟ دي أمثلة قرآنية، لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر، فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك المنافق. ولهذا شبه الله تعالى المنافقين بالخشب المسندة، لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير، ما قالش أشجار، لأن الشجرة فيها إيه؟ روح وفيها حياة وفيها نماء وفيها إثمار ويستظل بها الناس، لكن الخشب ليس كذلك، خالي من كل هذا الخير. وفي كونها مسندة نقطة أخرى، وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع، وما دام متروكا فارغا غير منتفع به جعل مسندا بعضه إلى بعض. فشبه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع فيها بها، يعني وذلك لم يقل خشب فقط، يقول لك ممكن نعمل به درس ولا حاجة، نعمل به باب شبابيك، نعمل سقف، نعمل أي شيء بنستفيد بالخشب برضه. قال لك المنافق لا فائدة لأنه خشب إيه؟ مسندة، مش كده؟ خشب إيه؟ لا فائدة منها ولا يحتاج إليها. ومن ذلك تأويل النار بالفتنة لإفساد كل منهما ما يمر عليه ويتصل به، فهذه تحرق الأساس والمتاع والأبدان، والفتنة تحرق القلوب والأديان والإيمان. واخدين بالكم؟ الفتنة شبهت بالنار، شبهت الفتنة بالإيه؟ بالنار، ومثلت بها وتؤول بها. لو جاءت نار فتنة، لو رأى الإنسان نارا من ضمن التأويلات يبقى إيه؟ النار تؤول بالفتنة. ومن ذلك لماذا؟ لأن النار تحرق والفتن تحرق أيضا، تحرق القلوب والإيمان والأديان. أعاذنا الله وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقى الله بلادنا شر هذه. ومن ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف لحصول هداية أهل الأرض بكل منهما، ولارتفاع الأشراف بين الناس كارتفاع النجوم، وبالنجم هم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومن ذلك تأويل الغيب بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال الناس، حينما ينزل الغيب فانظر إلى آثار رحمة الله، مش كده؟ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث نزل على الأرض، فالغيث يؤول بهذا. ومن ذلك خروج الدم في التأويل يدل على خروج المال، والقدر المشترك أن قوام البدن بكل واحد منهما، خروج الدم يؤول بخروج المال من، وطبعا مش كل قول هو زي ما قلنا الأمر واسع واجتهاد وينظر إلى، لكن نتكلم هنا عن الأصول التي يستفيد منها المعبر. ومن ذلك الحدث في التأويل يدل على الحدث في الدين، فالحدث الأصغر ذنب صغير والحدث الأكبر ذنب كبير. ومن ذلك أن اليهودية والنصرانية في التأويل بدعة في الدين. فاليهودية اليهود مين هم؟ المغضوب عليهم. والنصارى ايه؟ ضلون. يبقى لو واحد وجد نفسه في المنام يهوديا يبقى معنى ذلك انه وقع في الايه؟ انه علم وترك الحق. اما اذا جاء فساد الايه؟ ها؟ فساد القصد. لكنه اذا راى نفسه نصرانيا يبقى ضل على جهل. ولذلك قال فاليهودية تدل على فساد القصد واتباع غير الحق، والنصرانية تدل على فساد العلم والجهل والضلال. ومن ذلك الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصرة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يدل على القوة والنصرة بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته. ومن ذلك الرائحة الطيبة تدل على الثناء الحسن وطيب القول والعمل، والرائحة الخبيثة بالعكس. والميزان يدل على العدل، والجراد يدل على الجنود والعساكر والغوغاء. الغوغاء من الناس، الأعداد الكثيرة من الناس التي يعني هي ايه؟ ما أكثر الناس بل ما أقلهم. الله يعلم أني لم أقل سندا، إني لأفتح عيني حين أفتح على كثير ولكن لا أرى أحدا. مش عارف الرجل ده كان في مظاهرة ولا ايه؟ والنحل يدل على من يأكل طيبا ويعمل صالحا. والديك رجل عالي الهمة بعيد الصيد. والحية عدو أو صاحب بدعة يهلك بسمه. والحشرات أو غاد الناس. والخلد رجل أعمى، الخلد ده فأر عمياء تخرج على رائحة الكرات والبصل والثوم فيخرجوه ويصطادوها. يتكفف الناس بالسؤال. والذئب رجل غشوم ظلوم غادر فاجر. والثعلب رجل غادر محتال مكار مراوغ عن الحق. يعني شفت واحد في دور الثعلب يبقى خلاص الثعلب حكى لك الحكايه. والكلب عدو ضعيف كثير الصخب والشر زطع القاص يقعد يهوكل في كلامه، والشر والشر في كلامه وكلابه. او رجل مبتدع متبع هواه مؤثر له على دينه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلد او تتركه يلد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج انهم ايه؟ كلاب النار والعياذ بالله. والتنور اللي هو الايه؟ القط. العبد والخادم الذي يطوف على اهل الدار، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام عن التنور القط قال عليه انا من الطوافين عليكم والطوافات. والفاره امرأة سوء فاسقة فاجرة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ فويسقة. سمى الفأرة فويسقة. فالفأرة في المنام امرأة سوء فاسقة فاجرة. والأسد رجل قاهر مسلط. والكبش الرجل المنيع المدبوع. يقول ابن القيم ومن كليات التعبير ان كل ما كان وعاء للمال فهو دال على الأساس. وعاء اللي يشيل مال يدل على الاساس. وكلما كان وعاء للمال مش للماء ودل على الاساس. وكلما كان وعاء للمال كالصندوق والكيس والجراب فهو دل على القلب. وكل مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط فدال على الاشتراك والتعاون او النكاح. شركه تعاون جمعيه مع بعض او يدل على الايه؟ الزواج. وكل سقوط وخرور من علو الى سفل فمذموم. وكل صعود وارتفاع فمحمود اذا لم يجاوز العاده وكان ممن يليق به. ولذلك بعض اخواننا راى رؤيه يقول الحمد لله عبد المنعم ابو الفتوح هو اللي ينجح، علشان شاف اخت فاضله. الشيخ احمد فريد قال كده، اخت فاضله شافت رؤيه ان الاخوه راكبين حصان ورمز الشيخ الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح كان الايه؟ الحصان. قالوا طايرين في السماء، فيبقى كده خلاص ايه؟ هم لا. انا لما سمعتها قلت ايه؟ قلت يعني طاروا تبخروا. هو اولها بانهم طاروا يعني ارتفعوا ووصلوا في المقدمه. انا اولتها فاكرين؟ قلت طاروا تبخروا. وبالفعل تبخر الدكتور مش كده؟ فيعني عايزين برضه المسألة اجتهادية يعني، يعني برضه اتضح ان احنا لينا يعني شيء من رحمة ربنا عز وجل. انا على فكرة بذكر لكم هذا المثال ليس لشيء وانما بس للتخفيف عليكم، لان المسألة يعني ايه طالت شوية، فعايزين ايه يعني افيد شيء من الدعابة. لكن قضية الانتخابات لا تعنينا كلية، لا من قريب ولا من بعيد، يعني لا تعنينا ابدا ولا نلتفت اليها، لاننا كما تعلمون قضية الديمقراطية عندنا ساقطة ولا نبقي عليها شرعية على الاطلاق، ولا نلتفت اليها لانها يعني مخالفة لشرع رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يجوز في دين الله عز وجل ان يستوي صوت العالم مع صوت الجاهل، ولا صوت الكافر مع صوت المسلم. اذا كان النظام الانتخابي بهذه المثابة فهو امر ساقط اسلاميا، ولا يجوز على الاطلاق ان حد يقول ان هذا النظام شرعي. يجوزونه لاسباب خاصه، لكن ما حدش يقول انه جائز شرعي او ان دي الشورى الاسلاميه، والا تبقى جريمه في حق دين الله عز وجل وتبديل للشرع. لان صوت الكافر لا يستوي بصوت المسلم، صوت العالم لا يستوي بصوت الجاهل، صوت الانسان الذي يعرف قيمه صوتي ليس كصوت الانسان الذي يبيع صوته بكيلو لحمه او بخمسين جنيه. صح، دي امور لازم تكون حاطينها في صرف النظر، عاملين ينجح او يعني يسقط، احنا الامور دي لا تعنينا على الاطلاق. المهم يقول وكل صعود وارتفاع فمحمود اذا لم يجاوز العاده وكان ممن يليق به، وكل ما احرقته النار فجائحه وليس يرجى صلاحه ولا حياته، وكذلك من كثر من الاوعيه التي لا ينشعب مثلها، ما ينفعش حد يلحمها يعني، وكل ما خطف وسرق من حيث لا يرى خاطفه ولا سارقه فانه ضائع لا يرجى، وما عرف خاطفه او سارقه او مكانه او لم يغب عن عين صاحبه فانه يرجى عوده، وكل زياده محموده في الجسم والقامه واللسان والذكر واللحيه واليد والرجل فزياده خير، وكل زياده متجاوزه للحد في ذلك فمذمومه وشر وفضيحه والعياذ بالله، وكل ما روي من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروه، كالعمامه في الرجل، يعني واحد لابس عمته في رجله، والخف في الراس، والعقد اللي بتلبسه المراه في الساق، وكل من استقضى او استخلف او امر او استوجب او خطب ممن لا يليق به ذلك ناله بلاء من الدنيا وشر وفضيحه وشهوه قبيحه، وكل ما كان مكروها من الملابس فخلقه اهون على لابسه من جديد. الشيء القديم يبقى اهون، لان الجديد في الشيء المكروه يبقى شيء مش كويس. قال والجوز مال المكنوز، الجوز فان تقطع كان قبيحا وشرا، ومن صار له ريش او جناح صار له مال وريشه ولباس التقوى ذلك خير، صار له مال فان طار سافر، وخروج المريض من داره ساكتا يدل على موته، وخروج متكلما يدل على حياته، والخروج من الابواب الضيقه يدل على النجاه والسلامه من شر وضيق هو فيه وعلى توبه، يبقى فيه دليل على ممكن تفسير اخر يكون توبه، ولا سيما ان كان الخروج الى قضاء وسعه فهو خير محض، والسفر والنقل من مكان الى مكان انتقال من حال الى حال بحسب حال المكانين، شوف اي مكان المكانين افضل، ومن عاد في المنام الى حال كان فيها في اليقظه عاد اليه ما فارقه من خير او شر، وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه الى الله، لان الموت رجوع الى الله. انظروا الى كلام الشيخ ابن القيم، ليه كلام جميل جدا، يقول لك وموت الرجل، يعني واحد شاف نفسه مات في المنام يقول لك خلاص عند العوام مات يبقى خلاص هيموت، قال لك وموت الرجل ربما دل على توبته ورجوعه الى الله. ليه؟ لأن الموت رجوع إلى الله والتوبة رجوع إلى الله. قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والمرهون مأسور بدينه، لو ارتهن يبقى عليه دين أو بحق عليه لله أو لعبيده، ما هو الحق حق الله ودين الله أولى من دين البشر. ووداع المريض أهله أو توديعهم له دال على موت. طبعا كل الكلام ده بأصول ولكنها لا تطبق كده كفتوى، ولكن كما قلنا لابد من ايه، هذا الكلام يكون بين يدي المعدل، لكن التطبيق محتاج آلات. واضح؟ أمثال القرآن أصول وقواعد لعلم التعبير. قال اسمع بقى الكلام الجميل ده، وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بها، وكذلك من فهم القرآن فإنه تعبر به الرؤية أحسن تعبير. اللي يفهم القرآن الكريم يستطيع أن يعبر بالقرآن الرؤية أحسن تعبير. طبعا الأمر محتاج موهبة من عند الله، خلي بالك. وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكاة القرآن، فالسفينة تعبر بالنجاة لقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة، وتعبر بالتجارة تمام لقوله والخشب أو الخشب بالمنافقين كما في سورة المنافقين، والحجارة بقساوة القلب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فالحجارة بقساوة القلب، والبيض بالنساء كأنهن بيض مكنون، واللباس أيضا بهن أنتم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وشرب الماء بالفتنة كما قال في سورة الجن لنفتنهم فيه، مش كده؟ لأسقيناكم ماء إيه؟ غدق لنفتنهم فيه، فشرب الماء فتنة، وأكل لحم الرجل بغيبته، مش كده؟ معلوم في سورة الحجرات، والمفاتيح بالكسر، والخزائن والأموال، المفاتيح أو ما ملكتم مفاتيحه، وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، والمفاتيح بالكسب والخزائن والأموال، مش كده؟ والفتح يعبر مرة بالدعاء ومرة بالنصر، بالنصر إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح يأتي بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى إيه؟ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وكالملك يرى في محلة لا عادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال تعالى إيه؟ مصودا قول بالقيس، وكذلك يفعلون كما جاء عن ابن عباس. والحبل يعبر بالعهد والحق والعضد، يعبر بالعهد والحق والعضد، والنعاس قد يعبر بالأمن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، والبطل والبطل والثوم والعفس يعبر لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئا أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. والمرض يعبر بالنفاق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وممكن يدخل فيه الشهوة كما في قوله تعالى يطمع الذي في قلبه ايه، المقصود هنا بالمرض مرض ايه؟ الشهوة، او مش كده؟ نعم، في سورة الأحزاب. والمرض يعبر بالنفاق والشك وشهوة الرياء. والطفل الرضيع يعبر بالعدو لقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدوا. كل مرض قد يعبر مش يقين. والنعاج بالنساء، بس في هذا التفسير إذا حملنا قوله تعالى وما ذكرش الآية، بس إذا حملنا قوله تعالى إن هذا له أخي له إيه 99 نعجة على النساء، وهذا أثر إسرائيلي، يعني كيف مر على الإمام ابن القيم، يعني العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرماد بالعمل الباطل لقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم آخر. والنور يعبر بالهدى، والظلمة بالضلال. ومنها هنا اسمع بقى، قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي وقد ولاه القضاء، فقال له يا أمير المؤمنين، جاي هو اللي بيحكي بيقول له انه شاف رؤيا، قال إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم بينهما نصفين صفين، والنجوم بينهما صفين. فقال عمر: مع أيين كنت؟ مع مين؟ قال: مع القمر على الشمس. قال: كنت مع الآية الممحوة، اذهب فلست تعمل لي عملا، ما تشتغل معايا، كنت مع الآية الايه؟ فمحونا آية الليل للقمر وجعلنا آية النهار ايه؟ مقصرة. هو شاف القمر والشمس بيقتتلان والنجوم واقفة صفين. طبعا هذا في إشارة لصفين، واحد ايه؟ صفين، واخدين بالكم؟ فلما رأى الأمر سيدنا عمر قال له ايه؟ مع ايه؟ انت كنت مع مين؟ قال: كنت مع القمر. قال: كنت مع الآية الممحوة فلست تعمل لي عملا، يلا، ولا تقتل إلا في نفس من الأمر. فقتل يوم الستين. شفتوا الفقه؟ وقيل لعابد، يعني واحد من المعبرين، رأيت واحد يقول له يعني رأيت الشمس والقمر دخلا في جوفي، فقال: تموت. واحتج بقوله تعالى: وجمع الشمس والقمر. وقال رجل لابن سيرين: رأيت معي أربعة أرغفة حين طلعت الشمس، فقال: تموت إلى أربعة أيام. ثم قرأ قوله تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. طبعا الكلام ده برضه يتعارض مع إن احنا قلنا نقلا عن النصوص الثابتة الصحيحة إن الإنسان لو رأى رؤيا شر وقالها لعالم من العلماء واجب عليه أن إيه؟ أن يترك التأويل وألا يقول له إلا إيه؟ إلا خيرا. فهذا الكلام يعني ربما لا يكون ثابتا عن ابن سيرين، خلي بالكم، لأن برضه هذه القضايا تخضع لتصحيح الإسناد وما شاكل ذلك. ثم في النهاية ابن سيرين لم يكن إيه؟ معصوما، من الممكن أن يصيب تارة ويخطئ إيه؟ أخرى. وقد يقول في مثلا موقف معين يفتي برؤية معينة ثم بعد ذلك يندم على أنه قد صارح الرجل بهذا الكلام، مش كده؟ أو تكون نجد روح دعته إلى أن يفعل ذلك كما فعله يوسف عليه السلام وقال: أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيقتل فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال وأخذ هذا التأويل وقال: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. قال ابن القيم وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزقه أربعة أيام، الأربعة أرغفة أولا على أنها رزق يحمل لمدة أربعة أيام. وقال له آخر: رأيت كيسي مملوءة أربع. فقال له أولها على الموت، يعني لقول الله تعالى: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، فكانت علامة على الموت. والنخلة تدل على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة، والحنظرة على ضد ذلك، والصنم يدل على العبد السوء الذي لا ينفع، والبستان يدل على العمل، واحتراق يدل على حبوط لما تقدم في أمثال القرآن. احتراق يدل على حبوط العمل كما جاء في سورة البقرة في ربع ما بعد آية الكرسي لما تقدم في أمثال القرآن. ومن رأى أنه ينقض غزلا أو ثوبا ليعيده مرة ثانية فإنه ينقض عهدا وينقصه، ينقص العهد وينقض العهد. والمشي سويا في طريق مستقيم يدل على استقامتي على الصراط المستقيم، والأخذ في بنيات الطريق يدل على عدوله عنه إلى ما خالف، يعني يقع في البدعة ويطرق الصراط المستقيم. وإذا عرض له طريقان ذات يمين وذات شمال فسلك أحدهما فإنه من أهلها، وظهور عورة الإنسان له ذنب يرتكب ويقتضح به كما جاء في قول الله تعالى: فبدت لهما سوآتهما. مش كده؟ هذا كان بعد ارتكاب المعصية والأكل من الشجرة. وهروب وفرار من شيء نجاة وظفر، الهروب والفرار نجاة وظفر. وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه، وتعلقه بحبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله، فإن انقطع به فارق العصمة إلا أن يكون ولي أمر إلا أن يكون ولي أمرا فإنه قد يقتل أو يموت. لو ولي أمرا وانقطع الحق معناه أنه إما أن يعزل أو يقتل أو يموت. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه إلى شبهه. يعبر من المثال، ما احنا قلنا ان اسمه تعبير الرؤيا ليه؟ لانه جاي من العبور، بيعبر من شاطئ الى شاطئ، من شاطئ الرمل الى من شاطئ المجاز الى شاطئ الحقيقة، من شاطئ الامثال، مش كده ولا لا؟ وهكذا. قال ليستدل الرأي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه الى شبهه، ولهذا سمي تأويلها تعبيرا وهو تفعيل من العبور، كما ان الاستعاض يسمى اعتبارا وعبرة للمتعظ من النظير إلى نظيره، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن حكم الشيء حكم مثله وحكم النظير حكم نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار، ولما وجد إليه سبيل. هو بيستدل بكل القصة دي عشان يثبت مسألة الإيه؟ القياس. خلي بالكم، هيثبت مسألة الإيه؟ القياس. يقول لولا أن حكم الشيء حكم مثلي وحكم النظير حكم نظيري لبطل هذا التعبير تعبير الرؤى، مع انه علم مسلم دي ولا لا، لكن القياس كانت مساله مختلف ايه فيها، اختلف فيها الايه الظاهريون. ونكتفي بهذا القدر من الكلام الذي ذكره الامام ابن القيم رحمه الله عليه، علشان الاسبوع القادم بمشيئه الله تعالى نتكلم عن رؤيا الله في المنام ورؤيا النبي عليه الصلاه والسلام واحكام هذه الرؤى ومسألة التشريع عن طريق المنامات والرد على الصوفية في هذا الشأن، لأن زي ما قلنا إن المسألة فيها إفراط وفيها تفريط. العقلانيون أو المعتزلة ألغوا هذه القضايا تماما وألغوا قضية إيه؟ تعبير الرؤى تماما. وهناك مدرسة أخرى أفرطت في هذا الشأن وجعلت الرؤى والمنامات والأحلام مصدرا للإيه؟ للتشريع حتى ولو خالف النصوص. يقول بعضهم: تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي رأيت في المنام كذا وكذا. وهذا هذه الأمور سنتعرض لها بإذن الله تعالى، هذه القضايا في الدرس المقبل بمشيئة الله رب العالمين. صلوا العشاء بإذن الله. لو في أسئلة أجاوب عليها بعد الصلاة بمشيئة الله تعالى عشان إخوانكم المصلين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بمشيئة الله تعالى، في بعض الأسئلة التي سنجيب عليها إن شاء الله. الأخ بيسأل عن دليل السنة أو دليل من السنة على الوقوف بعد قراءة الفاتحة والسورة التي تليها في الصلاة الجهرية. أبدا ليس هناك دليل، ولم يكن للرسول عليه الصلاة والسلام سكتة طويلة بين الفاتحة في الصلاة الجهرية وبين السورة التي تليها، لم يثبت شيء من ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والصلاة توقيفية، فلا يجوز أن يسكت الإمام سكتة طويلة بدون شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذه السكتة ليست من السنة، ليست من السنة. ما حكم دفتر التوفير بغير فوائد؟ طالما ما فيش فوائد يبقى مش ربا، طالما ما فيش فيه فوائد يبقى مش ربا. طالما الإنسان بيحفظ أمواله في مكان معين بدون فوائد، مجرد الحفظ فقط خايف على الفلوس، ممكن يكون ده سبب من الأسباب يعني التي تجيز له أن يضعه في دفتر التوفير طالما بغير فوائد، والله أعلم. لكن لو خد فوائد، حكم هذه الفوائد إيه؟ إنها فوائد ربوية. مسألة النزول من الركوع على الركبتين إلى اليدين، المسألة دي فيها الأخ بيسأل عن بعض التفصيل، إن كنت عايز تفصيل ارجع لرسالة الشيخ الألباني المسمى بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فقد بين هذا الأمر وبين صحة الحديث الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على يديه ينزل على ونهى عن النزول على الركبتين. الذي خالف في ذلك أو القول المخالف تجدون حامل رايته الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب زاد المعاد. فإحنا لما دام نكلم طلبة علم يبقى بنبين لهم الأمر وخلافه، ويقرؤون هذا ويقرؤون ذاك للوقوف على أدلة كلا الطرفين والفريقين إن شاء الله. وإن كنت شخصيا أميل إلى ترجيح الشيخ الألباني في كتاب صفة الصلاة. وحساب الجاري حكم نفس الحكم. رجل حدثت له حادثة أعاذنا الله وإياكم، نسأل الله له الشفاء، فكتب له الطبيب نوعا من البرشام التي يستخدمها الشباب المدمن الآن، وقال له الطبيب استخدمها لفترة معينة. يعني القضية في المواد المخدرة هل يجوز استخدامها طبيا؟ يعني العلاج اللي هو يعتبر فيه شيء من المخدرات هل يجوز استخدامه ولا لا يجوز استخدامه؟ يعني إذا كان هذا المرض شفاؤه بإذن الله تبارك وتعالى في هذا العلاج، هذه مسألة تعتبر من المسائل المستجدات والمستحدثات في زمان الناس اليوم. طبعا القاعدة إن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، ولذلك إذا كان العلاج خمر فهذا لا يجوز. لو جاء طبيب من الأطباء ووصف الخمر لشفاء مرض من الأمراض هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز إن شاء الله قولا واحدا بمشيئة الله تعالى. ليس في الخمر علاج، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليست بدواء إنما هي داء، فهنا صرح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. العلماء اتكلموا في الأشياء اللي هي المستحدثة من بعض المستحضرات اللي بيستخدمها الشباب في المدمن. الشباب المدمن بيستخدمها لأنه بيستخدمها في ايه؟ الجرعة بتبقى شديدة حتى انه يغيب عن الوعي او مشاكل ذلك. لكن لو طبيب يعني طبيب دين وعنده دين ويخاف على الانسان وسمعته كويسة ومتخصص في هذا الشأن وكتب لإنسان جرعة معينة، يبقى هذا الأمر أجازته المجامع الفقهية، لأن دوت ليس من باب المحرم على الإنسان، لأن المحرم اللي هو استخدامه بطريقة غير الخمرة، لأن الخمرة ما أثر كثيره فقليله إيه؟ حرام. لكن الأشياء المفترة والمخدرة لم يحرم منها إلا الشيء الإيه؟ يعني حرم الشرع منها الشيء المضر للإنسان، لكن كثير نسبة في علاج الإنسان هذا ما قال أحد بتحليله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المفتر لم يقل عن المفتر ما فتر كثيره فقليله حرام، قال ذلك في الخمر، قال ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. لكن المفتر حرمه وقال يحرم المفتر، يبقى المفتر حينما يصل إلى درجة التفتير حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما فتر كثير فقليله حرام هذا لم يأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجاز العلماء استخدام القليل من جوز الطيب من أجل إصلاح الطعام وما شاكل ذلك، لكن أكثر منه يعد مفترا، فما بالكم إن كانت جرعة وصفها الأطباء لعلاج مرض معين لا علاج له معروف غير هذا الدواء، أجازته المجامع الفقهية ولها الفتية في هذا الأمر، ونحن عالة على المجامع الفقهية في هذه الشؤون والمستحدثات والمستجدات والله أعلم. هل يجوز القتال مع الحاكم في حالة البغي أو الظلم أو فقد شرط من شروط الجهاد؟ قضية فقد شرط من شروط الجهاد دي مسألة طويلة وبحثها يطول وما يطلش فيها كلام مطلق، لكن لا يجوز القتال مع الحاكم في حال البغي او الظلم. احنا لما بنتكلم اهل السنة والجماعة، اهل السنة والجماعة عقيدتهم السمع والطاعة للحاكم في الايه؟ في المعروف. اما اذا امر بغير طاعة الله فلا سمع ولا طاعة. يعني حاكم رايح يظلم، يعني ولذلك لا يجوز لك ان تعمل لدى الحاكم الظالم لكي تظلم الناس، او ان تقوم بجباية اموال ظلما، او ان تعتدي على الناس وعلى حريات الناس، او ان تضرب الناس ظلما. لا يجوز هذا الكلام. يعني عقيدة اهل السنة والجماعة الصبر على الحاكم الظالم وعدم جواز الخروج عليه والسمع والطاعة له في كل شيء ولا بالمعروف؟ المعروف بس. اما اذا امر بمعصية الله فلا ايه؟ فلا سمع ولا طاعة. وحتى لو كان الانسان مكره، يكره على ما يكون من شأنه. ان اكرهت على اخذ مالك ادفع، اكرهت على الضرب اصبر، لكن تكره على ان تقتل لا يجوز، تكره على ان تزني لا يجوز، تكره على ان تأخذ مال الاخرين ظلما لا يجوز. السمع والطاعة في الايه؟ في الايه؟ في المعروف. فان امر بغير طاعة الله فلا سمع ولا طاعة، وان قتلت على ذلك كنت باذن الله، نسأل الله لك الشهادة. لكن يعني يجوز القتال مع الحاكم في حالة البغي او الظلم؟ كيف يجوز او يجوز الشرع ان تكون باغيا او ظالما؟ اما فقد شرط من شروط الجهاد فدي مسألة واسعة، فكل مسألة تجاب على ايه؟ قدرها، ما يقالش فيها كلام مطلق. الاخ اللي بيسأل عن ادوات الاجتهاد يسأل عنها في كتب اصول الفقه، ارجع لاي كتاب من اصول الفقه فستجد فيه ادوات الاجتهاد بمشيئة الله تعالى. البيتين من الشعر اللي قلناه ابيات لدعب الخزاعي اللي بيقول فيها ما اكثر الناس لا بل ما اقلهم، الله يعلم اني لم اقل فندى، اني لافتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا. يوم الجمعة اذا وجدت الامام في التشهد هل تصلي ركعتين ام اربعا؟ يعني دخلت مع الامام وجدته في التشهد، لا تصلي الظهر بقى اربعة. لو دخلت مع الامام وجدت الامام في التشهد الاخير يبقى انت ما ادركتش معاه ايه؟ ركعة. اذا ادركت الامام في الركوع تصلي جمعة، ادركته بعد الركوع بعد القيام من الركوع تصلي ايه؟ ظهرا. خلاص. هل يجوز مناولة الامام يوم الجمعة على المنبر الماء؟ يعني تسيب الراجل يعطس ان شاء الله، ان شاء الله. معنى مس الحصى يعني الانسان لا ينشغل عن الخطبة بل تكون مركز على، لكن لو تعاملت مع الخطيب نفسه قال لك هات شيء او رحت اعطيته شيء هذا جائز ان شاء الله. اخي بيسأل عن المفتر، المفتر الشيء اللي بيخلي الانسان يتخضر كده والجسم ايه يتفطس، يعني باين تبقى كده مش قادر تقوم كده ومتفطر. اشياء لو خدوها كده يبقى عمل دماغ يعني. ربنا يكفينا وفيكم الشر يعني. ايه يا ابني معترض؟ قامت الشركة التي اعمل بها بتأسيس جمعية تعاونية للبناء والاسكان للعاملين بالشركة وخصصت للجمعية قطعة ارض، واشتركنا ودفعنا مقدم الحجز في يناير 2011، يعني نشل ثم توقفنا عن الدفع بسبب احداث يناير. السؤال، هل علينا من زكاة الاموال المدفوعة كمقدم علما بان الجمعية كانت تدفع اقساط الارض؟ وهل اشتركنا في تلك الجمعية وشراء شقة لم تبنى بعد يعد معاملة صحيحة ام لا، علما بان الجمعية التعاونية لا تحقق ارباحا؟ لا، المعاملة جائزة لانه ليس بيعا لما لا تملك، يعني المسألة مخصصة، هذه الامور مخصصة. بعدين ده بيدخل في عقد التصنيع، عقد الايه؟ عقد المقاولات يلحق بعقد الاستصناع، عقد المقاولات يلحق بعقد الايه؟ الاستصناع. اما بيع او النهي عن بيع ما لا تملك فهذا المقصود به حتى لا تحدث خلافات بين البائعين والمشترين، كبيع ماله كبيع الطير في مثل له الفقهاء ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء او بيع العبد الابق الاشياء الغير مقدور على تسليمها. اما الزكاه فهذا الامر يرجع الى نيتك في الشراء، هل كنت حينما اشتركت في هذه الجمعيه كانت نيتك ان تحصل على شقه لانك تعيش فيها، ولا كان نيتك لما اشتريت الشقه دي او دخلت في الموضوع ده نيتك انك هتشتريها علشان تحجزها وتبيعها بعد كده؟ تفرق النيه. لو كانت النيه انه مسكن هتعيش فيه يبقى لا زكاه في المال، واخد بالك؟ المال ده لا زكاه فيه لانك دفعته كجزء من هذه الايه الشقه اللي هتقعد فيها. لكن لو كانت النيه انك هتشتريها علشان بعد كده تبقى زي ما بيقولوا تسقعها وتبيعها، يبقى هنا ايه المساله دخلنا في ايه في عروض التجاره، يبقى المال يحسب في زكاه مالك ان شاء الله. كذلك الاخ اللي بيقول قبل 4 سنوات هناك اخ كان بيعمل في فرنسا كسب ما يساوي بالجنيه 17,000 جنيه، واعتقد ان هذا المال مر عليه حول، فهل على هذا المال زكاه؟ وان كان كذلك فكيف يحسب؟ يعني اعتقد ان هذا المال مر عليه حول، حول ولا 4 سنين؟ ما انت لازم تعرف لو كنت كسبت من 4 سنين يبقى وال 17,000 جنيه دول نبدا نقيمهم بايه؟ بالذهب ونشوف 85 جرام ذهب هل يجيبوا امتى كانوا ال 17,000 جنيه يجيبوا 85 جرام ذهب؟ هم دلوقتي ما اظنش يجيبوا 85 جرام ذهب. هل من 4 سنين كانوا يجيبوا ولا لا؟ لو كانوا يجيبوا في السنه الاولى بس يبقى يطلع عليها زكاه سنه واحده، اعرف عن طريق بقى النت سعر الذهب من 4 سنين. او لما حال عليه الحول الاول. لكن لو لقيت ما كملش 85 جرام ذهب فلا زكاه عليه ان شاء الله. ماذا عن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ستاتي في الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى. نسي الامام تكبيره في صلاه الجنازه فصلى 3 فما الحكم؟ خلاص مش صليته؟ اسال الله عز وجل للمتوفى الرحمه ان شاء الله. من رأى رؤيا لشخص آخر ولكن الحلم شر فهل يخبره أم لا؟ لا ما تخبروش، ما تخبروش إن شاء الله تعالى، ما تخبروش، وادعي الله عز وجل نفس الدعاء اللي احنا قلنا لو الإنسان رأى لنفسه رؤيا شر يعمل إيه؟ يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ويستعيذ بالله من شرها ويقلب على جنبه الآخر ويصلي، مش كده ولا لا؟ يعمل نفس الكلام بالنسبة لإيه؟ لأخيه. الاخ بيذكركم بصيام 3 ايام البيض الاحد والاثنين والثلاثاء، جزاك الله خيرا. هل تجوز الصلاة داخل الحجر سواء كانت سنة او فريضة؟ لا سنة. صلاة داخل حجر اسماعيل سنة، ما تصليش الفريضة. تصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم، لان الصلاة داخل الحجر داخل الكعبة. فلا يجوز، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها فريضه، صلى فيها السنه. القول القائل النهضه اراده شعب، هل هذه الجمله توافق العقيده ام تخالفها؟ نرجو التوضيح. لا مالهاش علاقه بالعقيده خالص، لا بتوافق ولا بتخالف، ما فيش اشكال فيها، انتوا بتتلككوا للناس دي. النهضه اراده شعب، الشعب يتمنى ان ينهض، يعني بصرف النظر عن المقوله وعن قائلها وعن الحزب والكلام ده كله. انا بس بيتكلم على دي من الالفاظ المخالفه للعقيده ولا موافقه؟ لا شيء فيها، اللفظه لا شيء فيها ان شاء الله، والا لو انكرت عليهم هذه اللفظه يبقى تلكيك، احنا ما بنتلككش لحد، احنا بنعرف اقوال الناس وافعال الناس واقوالنا وافعالنا على الكتاب والسنه. اياك انك تكون ننظر اليك على انك بتتحكم وانك ايه، اي انسان يقول قول حتى ولو كان قول، لا اقبل الحق ولو كان من مبطل، مش كده ولا لا؟ واي كلام يقوله انسان تحكم على الكلام اللي يقال بالحق. اهل السنه اعلم الناس بالحق، ها، وارحم الناس بالخلق واعدل الناس. فما تجيش تقول كل ولا في كلمه فلان قالها حق، كل كلامه باطل، مش حد كلامه كله باطل. ده الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه؟ صدقك وهو تزور، عاوزين نكون قوامين. وشوف ربنا قال ايه، ذكر ايتين، ايه في النساء وايه في المائده، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. يبقى مأمور بان تكون قوام لله وقوام بالقسط، وشهيد لله وشهيد بالقسط. ولا يجرمنكم شنآن قوم ها على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، مع المخالف ومع الموافق ومع الجميع، مش كده ولا لا؟ ربنا عز وجل قال في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نزلت هذه الآيات في قول، يعني في أسباب النزول، في قولين في أسباب النزول، من ضمن أسباب النزول قول من الأقوال إنها نزلت لإنصاف يهودي اتهم بالسرقة وكان مظلوما. تخيل لما آيات تنزل من أجل إنصاف يهودي، ويقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم. مش كده؟ كل هذه الآيات في قول من الأقوال على سبب من أسباب النزول نزلت لإنصاف يهودي. تصور، فعاوزين نكون قوامين لله قوامين بالقسط، شهداء لله شهداء بالقسط، ما نظلمش حد. اياكم والظلم، فان الظلم ايه؟ ظلمات يوم القيامه. معلش انا يعني الكلمه اردت ان اوضحها، علشان مش اي كلمه يقولها مخالفك تبقى باطله وشر، لا. انجبت اولادا تزوجت وان جبت اولادا، مش عارف، معلش سامحوني، في بعض الخطوط ما بعرفش اقراها فبطرق السؤال، يعني سامحوني ما بقاش عارف اقرا السؤال. لك المحل بالبضاعه، شريكان في تجاره وفرط احدهما، فقال الآخر له: أؤجر لك المحل بالبضاعة، فهل هذا العقد يجوز؟ لا يجوز إلا في حالة واحدة، إن نفسخ العقد الأول. هما شريكان في تجارة وفرط أحدهما، هنفسخ العقد، نفسخ العقد الأول وننهي الموضوع وكل واحد ياخد حقه. فإن أصبح المحل يقول لك يتشيل يشيل، شيل تمام واصبح المحل بضاعته ملكي، مش كده ولا لا؟ اقدر بقى اتصرف تصرف اخر مع الشريك، لانه بقى الشريك اصبح هنا ايه؟ شخص منفصل عني، ابدا اتعامل معاه ونشوف الامر يجوز او لا يجوز، نبدا نتكلم فيه. لكن لابد عشان ما يبقاش ايه؟ عقدين في عقد، ما يكونش بيع وايجار، شركه وايجار، شراكه وايجار في نفسه، ما ينفعش الكلام ده، شراكه وايجار في نفس الوقت ما ينفعش، بيع وسلف ما ينفعش، نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، بيعتين في بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، علشان ليه نهى؟ لانه سيدخل هنا ايه؟ الاشكال، وهنختلف مع بعضين. يبقى لابد ان احنا نحدد الامور، في شراكه قايمه، نلغي الشركه ونفسخ العقد، بعد ما فسخناها بقى المحل ده محل مين؟ محل فلان، ينفع بقى ياجره ما ياجروش، نبدا نتكلم في الايه؟ في العقد الايه؟ الجديد. نود منكم معرفة كتاب يتكلم عن الأخلاق الفاضلة وتهذيب النفس، يكون سهل وميسر. والله كتاب تهذيب موعظة المؤمنين للشيخ جمال الدين القاسمي جميل، تهذيب موعظة المؤمنين، لأنه في الأصل مأخوذ من كتاب إيه؟ إحياء علوم الدين، فخد منه الخلاصة، لأنه قبل كده كان في منهاج القاصدين، واختصروا الإمام ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، طيب جدا مختصر منهاج القاصدين. واختصر الإحياء نفسه الإمام جمال الدين القاسمي، وهو إمام سلفي، وأخذ منه الزبد وتناه موعظة المؤمنين، وقام بعض الطلبة من تلامذة الشيخ الألباني بتهذيب موعظة المؤمنين، وخرجوا الأحاديث وحققوه وزادوا في باب الجهاد في سبيل الله، لأن إحياء علوم الدين كان خلوا من باب الجهاد في سبيل الله. ف فالكتاب يعد كتابا نفيسا في الاخلاق الفاضله وتهذيب النفس. وكذلك كتب بقى الامام ابن القيم والامام ابن رجب الحنبلي. شاب يريد ان يشتري اجهزه كمبيوتر ليفتح مشروع نت، فهل الربح الذي سيحصل؟ لا، المشروع ده على فكره كله مشاكل. مشروع النت ده كله مشاكل، اللي هو الكافي نت ده، مش كده؟ اللي بيدخل ما انتش عارف ده داخل ليه، ومعظم اللي داخلين يعني مش داخل لله. هل هتقدر تفرز الزباين اللي جاي؟ ده بيبقى اصعب من القهوه، يعني هو اسمه كافي نت واصعب من الكافي شوب، انت واخد بالك؟ على ان بيدخلوا الشباب على المواقع دي بيبقى داخل علشان يلعب، يعني اعاذنا الله واياكم وربنا يسلم. برضو الاخ بعت لي بيقول لي ما معنى رؤيه الميت يبكي في المنام؟ ما ينفع الكلام ده حسب القواعد اللي قلناها؟ ينفع؟ ما ينفعش. طيب، كنت ابحث عن اجازه للقران في معهد ورفضت حتى اتعلم النحو لان هذا شر. يعني كان بيبحث عن اجازه للقران في معهد ورفضت حتى اتعلم النحو لان هذا شرط. والله ده معهد جميل قوي، ده انا فرحان انه رفض لغايه ما تتعلم النحو. فبكيت بكاء شديدا لاني كان نفسي اسابق لهذه الطاعه وانا لا اضمن العمر، وكنت اود التقرب بها الى الله عز وجل. فلمني بعض الاصحاب منهم من قال هذا رزق ومن قال تتحدث عن الرضا. نعم، هو يا اخي انت بيقول لك اتعلم النحو، يبقى الصواب ما تقعدش تعيط. المفروض تعمل ايه؟ تجري تعلم النحو. ده تعليم النحو مهم جدا جدا، خلي بالك. يعني انت بتتعلم القران الكريم، قضيه الاجازه دي يعني انت لما تيجي تخيرني بين الاجازه في القران ولا تعلم النحو، ايهما افضل؟ تعلم النحو افضل من الاجازه. مش افضل من تعلم كيفيه قراءه القران، دي امر اخر. كيفيه قراءه القران دي فرض عين عليك. لكن الاجازه هتعمل بالاجازه ايه؟ واخد يعني انت الاجازه هتلاقيها في الاخر ايه؟ يعني مساله لا فائده منها، مساله اسميه وخلاص. وممكن احيانا تستخدم خطا وتستغل خطا، وقعد اصل معايا قراءات 10 ويبدا الانسان يدخل العجب والمراءه بسبب هذا الكلام. يعني بعض الناس تجد يقول لك ايه؟ انا معايا اجازه في الكتب السته ومعايا، يعني انت حافظ الكتب السته؟ يعني انت فقهت الكتب السته؟ ما مسألة الإجازة معروفة بتتكتب إزاي؟ أنا حبيتك وأنت حبيتني وفي صداقة بيني، تعالى اديك الإجازات اللي عندي. بس خلاص. خدت أنت، ممكن تكون ما حضرتنيش ولا درس. مش كده ولا لا؟ قضية الإجازات خلاص بقت في العصر ده مسألة لا قيمة لها على الإطلاق، على فكرة. شرفية، شرفية، زي الدكتوراه الفخرية وكده. بس. فكلام يعني، فأنت الأهم روح اتعلم النحو. يعني أنت لو خيرت بين تعلم النحو وبين الإجازة، لا، اتعلم النحو، اتعلم النحو. بل كمان أنت كطالب علم لو قلت لي أنا أتقنت قراءة، أتقن القراءات بقية القراءات العشرة ولا اتعلم نحو؟ أقول لك لا، اتعلم نحو قبل ما تتقن القراءات العشرة، كفاية عليك قراءة حافظ، وروح اتقن النحو، اتقن النحو الأول عشان تفهم القرآن، مش كده ولا لأ؟ يبقى أخونا اللي قاعد بيعيط ده بيعيط ليه يا عم الشيخ؟ بيعيط ليه؟ ما تعيطش. ما حكم اخذ اجازه القران في معهد يعطي اجازه للطالبه؟ اه لا، من حقك تعيط. على يدي معلمه سؤال، طلعت اختي بقى، سامحيني معلش، انا اسف، انا تعاملت معاكي بايه؟ بغلظه، ظننتك شابا رجلا لا سامحيني بقى معلش. ما حكم اخذ اجازه القران في معهد يعطي اجازه للطالبه على يدي معلمه ثم بعد ذلك تأتي لجنة من الأزهر وهم رجال للحكم على إجازة هذه الطالبة، فهل يجوز أخذ الإجازة من هذا المعهد ولا هذه الطالبة وهم يأتون؟ أنا وجهة نظري السلامة لا يعدلها شيء. أنت لست في حاجة إلى الإجازة، معلش قد تظنينني أو تظنونني متشددا، أنا في باب التعامل مع الرجال والنساء السلامة لا يعدلها شيء، لست في حاجة إلى هذه الاجازه، طالما تعلمت على ايد المعلمه الحمد لله رب العالمين. روحي بقى اتعلمي وعلمي الاخرين الاخريات وتعلمي النحو بعض. انا ما نسختش وما تعبتش، انا سحبت بس مساله البكاء، لكن ايه؟ مساله الايه؟ النحو لازم عشان تعرفوا تفهموا تفسير وتتعاملوا مع كتب السلف. كيف تتعامل مع كتب السلف وانت ما عندكش علم بالنحو؟ نحو يا اخوانا علم عظيم، يجب عليكم على طالب العلم، يجب على طالب العلم ان يتعلم علم اللغه العربيه، واساسه النحو والصرف. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. درسنا القادم ان شاء الله اللي هو العقيده غدا بعد المغرب باذن الله تعالى. السلام عليكم.